من روائع المصحف المجود. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح من ربي ومن والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء القحط وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل ربي أدخلني وأخرجني مخرج صدق وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل الروح من أمر ربي وما خلق من ماء فجعله الله العظيم.